العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح لامية ابن الوردي للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد في شرح هذه اللامية المباركة، لامية ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه، المعروفة بنصيحة الإخوان ومرشدة الخلان، وهي منظومة أدبية رائقة وتحفة فنية من تحف الأدب الإسلامي، حفظها العلماء جيلا بعد جيل لما تضمنته من الحكم الرفيعة ومن الآداب الجليلة، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها حفظا ودراسة وفهما وتعليما للناس. هذه اللامية أحبتي تصلح لأن تدرس في المعاهد الشرعية وفي مراكز التحفيظ وفي الأماكن العامة، لأن آدابها تتعلق بجميع الناس وليست مختصة بطلبة العلم. في المحاضرة السابقة عشنا مع ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه وهو يعالج بعض قضايا الشهوة أيضا، وهو في الحقيقة اهتم في بداية هذه اللامية بعلاج موضوع الشهوة في حياة الإنسان. تكلم عن شهوة النساء، وتكلم عن شهوة المعازف، وتكلم عن شهوة المردان، وتكلم عن شهوة الخمر واللهو والعبث، وأرشدك وقال: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. أعطاك الحل العام وبعض الحلول أيضا الخاصة لبعض الشهوات، والحل العام هو أن تتقي الله وأن تصاحب التقوى في جميع تصرفاتك وفي كل أحوال حياتك، في كل همسة بل في كل خفقة قلب. ننتقل الآن مع ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه إلى جزء آخر من هذه المنظومة النافعة، وابتداء سيبدأ ابن الوردي يعالج بعض القضايا المنتشرة بين عوام الناس، بعض القضايا المنتشرة بين عوام الناس وفيها مخالفة للشريعة المحمدية. فقال عليه رحمة الله تعالى في البيت 12: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. كما قلنا بدأ ابن الوردي هنا يعالج بعض القضايا التي تنتشر بين عوام المسلمين وفيها مخالفة للشريعة المحمدية. من هذه القضايا قضية الذهاب إلى الكهان وإلى العرافين وإلى المنجمين وسؤالهم عن أمور الغيب، وسؤالهم عن المستقبل وماذا يخبئ هذا المستقبل للإنسان، وسؤالهم عن الأمور الغائبة الخفية كما يفعل كثير من الجهال من عوام المسلمين ومن غيرهم. وفي الحقيقة قضية الذهاب إلى الكهان وتصديق الكهان فيما يقولون أمر خطير جدا على عقيدة المسلم، بل هو نوع من الشرك بالله عز وجل، لأنك بتصديقك للكاهن واعتقادك أن هذا الكاهن وهذا العراف مطلع على علم الغيب أنت تشرك بالله عز وجل. نعم، صورة من صور الشرك بالله، فأنت تدعي بأن هذا الرجل الذي تذهب إليه يشارك الله عز وجل في اطلاعه على الغيب. أنت تدعي أن هذا الرجل يشارك الله عز وجل في اطلاعه على أمور الغيب، وهذا ادعاء خطير وفيه تكذيب صريح لقوله تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله عز وجل يخبرنا أنه لا يطلع على غيبه أحدا إلا الرسل والأنبياء الذين يكرمهم، وأما هؤلاء الدجالون من الكهنة ومن المنجمين ومن العرافين فليس لهم اطلاع على علم الغيب. طب يا شيخ، نحن نرى أن بعض هؤلاء الكهنة وبعض هؤلاء المنجمين قد يخبرون أحيانا بالكلمة فتأتي حقا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، قيل: يا رسول الله، إن هؤلاء الكهان يخبرون أحيانا ببعض الأمور المستقبلية فتقع كما يقولون. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق، هذه الكلمة التي أصاب فيها من الأمور المستقبلية ومن أمور الغيب كيف أتى بها؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق، خطفها الجني فأقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. إذن ما يصدق به الكهان إنما هو مما يسترقه الجني أو يعلمه الجني من طوافه على الأرض. فالجن أحبتي لهم قدرات في أنهم يجولون في الأرض ويصلون إلى أقاصي الأرض طولا وعرضا، فلربما أتوا بأخبار غائبة عنك وعن هذا الكاهن، يأتون بهذه الأخبار الغائبة فيقذفونها في أذن الكاهن ويخبرونه بها، فهذا الكاهن يتلقى منهم هذه الأخبار التي تخفى عليك وأنت لا تعلمها، شيء يحدث في أقاصي الأرض أنت لا تعلمه ولا الكاهن يعلمه، فتأتي إلى هذا الكاهن تسأله فيخبره، فأنت تستعجب كيف هذا الكاهن عرف هذا الأمر وأصاب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بذلك، قال هذه الكلمة التي أصاب فيها إنما أتى بها الجني فأقرها في أذن وليه أي في أذن الكاهن فيخلطون معها 100 كذبة. فالكاهن إذا صدق في شيء كذب في 100 شيء. فأنت تظن أو الناس عموما، الناس الجهال الذين يذهبون إلى هؤلاء يظنون أن هؤلاء الكهنة لما أصابوا في بعض أخبارهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون عليه ولهم قدرات عجيبة في التنفذ في أمر هذا الكون، وهذا كله خطير على عقيدة المسلم. لا يحل لمسلم مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور أن يذهب إلى هؤلاء الكهان وإلى هؤلاء المنجمين ليسألهم عن شيء من أمور المستقبل أو من الأمور الغائبة عنه، حتى ولو هازلا، حتى ولو لاعبا، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني هذا الحديث في حالة أنك مجرد ذهبت وسألت عن شيء حتى ولو لم تصدقه، مجرد ذهابك إلى الكهنة وإلى المنجمين لتسألهم عن الأمور المستقبلية وعن أمور الغيب، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأما إذا ذهبت إليه وصدقته بما يقول من أمور الغيب وصدقت أن هذا الرجل مطلع على هذه الأمور فقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الموضوع خطير ويصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. وهؤلاء الكهان وهؤلاء المنجمون أحبتي خطورتهم تكمن في ماذا؟ أنهم أولا يتعاملون مع كفرة الجن وشياطينهم، يتعاملون مع كفرة الجن وشياطين الجن، هذا الأمر الخطير أولا. ثانيا أن هؤلاء الكهان يقومون بالكفر ويمارسونه ويهينون المصحف ويهينون شعائر الله من أجل إرضاء أوليائهم وساداتهم من كفرة الجن. فإذن هم أولا يتعاملون مع كفرة الجن وشياطين الجن ويمارسون الكفر ويتكلمون بالكفر ويهينون الشعائر الدينية إرضاء لأوليائهم من كفرة الجن. ثم الأمر الثالث أنهم يدعون اطلاعهم على علم الغيب، وهذا أمر اختص به ربنا سبحانه وتعالى كما أخبرنا في كتابه الحكيم، ولم يطلع عليه إلا من ارتضى من أنبيائه ورسله لما فيه صلاح الخلق. فإذن ينبغي على طلبة العلم أن يوعوا الناس بخطورة مثل هذه التصرفات، لأن هذا الأمر عادة ما يفشو بين عوام الناس، حينما يفشو الجهل بتعاليم هذا الدين الحنيف تظهر مثل هذه الأمور. أما في الأماكن التي يحيا فيها العلم ويوجد فيها العلماء ويوجد فيها الدعاء تقل نسبة هذه الأمور بين الناس. فطلبة العلم والدعاء والمصلحون وظيفتهم أن يرشدوا الناس إلى الحق في مثل هذه الأمور، وأن يبينوا لهم خطورة الذهاب إلى هؤلاء الكذبة من الكهنة والمنجمين، وأن هذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. إذن ابن الوردي يقول صدق الشرع، آمن بالشرع وإياك أن تلتفت إلى ما يقوله الكهنة، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. رجل يرصد بالليل زحل، هؤلاء المنجمون. وهل هناك فرق بين الكاهن وبين المنجم؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم كالقاضي عياض وغيره أن هناك فرق بين الكهنة وبين المنجمين. الكهنة هم الذين يدعون أنهم يطلعون على علم الغيب من خلال أولياء لهم من الجن يزودونهم بهذه المعلومات وبهذه الأمور الغيبية الغائبة، فهؤلاء هم الكهنة. المنجمون هم الذين يدعون معرفة الغيب من خلال النظر في النجوم وفي الأبراج ومسيرة الكواكب. فالكاهن إذن يدعي معرفة الغيب من خلال الجن الذين يزودونه بهذه الأخبار، والمنجم يدعي معرفة الغيب من خلال النظر في النجوم وحركة الكواكب السيارة. ولربما الذي تكلم عنه ابن الوردي هنا المنجم، لأنه قال ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. زحل هو الكوكب المعروف، وليس زحل مخصوص لذاته، يعني ذكره في هذا البيت ليس للتقييد وإنما للتمثيل، ولأنه هو الذي يأتي على روي اللام فلذلك ذكره. ولكن ليس هناك خصوصية في كوكب زحل دون غيره من الكواكب، يعني بعض الطلبة قد يظن أن تخصيص ابن الوردي لكوكب زحل دون غيره من الكواكب بالذكر لأمر يتعلق به عند المنجمين وعند الكهنة، لا، هذا ليس مقصود، وإنما أتى بذكر زحل دون غيره من الكواكب لأن زحل آخرها حرف لام، فهو يصلب على روي قصيدتهم، هذه لامية، فلا بد أن تكون الكلمة الأخيرة في كل بيت تنتهي بحرف اللام، فوجد ابن الوردي أن زحل تنتهي بحرف اللام فذكرها، لكن ليس لخصوصية زحل كما ذكرنا، بل هم المنجمون يعتمدون على حركة الكواكب السيارة جميع زحل وغير زحل. إذن هذه الفكرة الأولى في محاضرة اليوم، أهمية اجتناب الكهان والسحرة. لذلك قلت لكم أو المنجمين، لذلك قلت لكم أن هذه المنظومة يجب أن تدرس لعوام الناس، ويجب أن تكون في أماكن تثقيف الناس وتعليمهم، لأنها لربما لا تتعلق بشيء مباشر بطالب العلم، بل تتعلق بأمر عام فاشي بين عوام المسلمين يجب أن ينبهوا إليه وأن يدركوا خطأه. ثم بعد ذلك انتقل ابن الوردي إلى الكلام عن قدرة الله سبحانه وتعالى. يدعوك ابن الوردي في الأبيات القادمة إلى التفكير في مظاهر القدرة الإلهية لله عز وجل، وأنه المتنفذ سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأنه المهيمن على هذا الكون، وأنه المسيطر على هذا الكون، وأنه الغالب في هذا الكون، ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. يقول ابن الوردي: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. يقول لك تفكر في عظمة هذا الإله الكبير، تفكر في قدرة هذا الإله، تفكر في سيطرته، في هيمنته، في تدبيره لكل تفاصيل هذا العالم. نعم، حارت الأفكار، إذا تفكرت وتأملت ستندهش، ستعلم أن هذا الإله إله عظيم، إله كبير، إله مسيطر، مهيمن، مدبر، لا يفوته شيء، لا يعزب عنه شيء، فهو إذن الإله المستحق للعبادة وللحب وللخوف وللرجاء ولأن تتقيه حق التقوى. نعم، من عرف الله عز وجل حق المعرفة خشيه وأحبه وتعلق به وخاف عقابه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه إذن دعوة للتأمل، دعوة للتفكر، دعوة للتدبر، لنا جميعا أن نتفكر في قدرة الإله، في عظمة الإله، في ملكوت الإله، في تدبير الإله، لنعلم كم هو عظيم. واعلموا أحبتي أن المعاصي والذنوب والابتعاد عن منهج الاستقامة إنما سببه ذهاب عظمة الله من قلوب الناس. نعم، وما قدر الله حق قدره، والله يا أحبتي لو عرفنا الله حق المعرفة ولو قدرناه حق القدر لسرنا على الجادة التي يرضاها سبحانه وتعالى، ولما تجاسرنا على الذنوب والمعاصي وعلى انتهاك الحرمات، لكن لضعف معرفتنا بالله ولضعف تأملنا في قدرة الله وعظمته وجلاله، لضعف هذه الأمور كلها في قلوبنا ضعف إيماننا، ضعف تذكرنا، ضعفت خشيتنا لله، فذهبنا إلى طرائق الانحراف وخرجنا عن الجادة المرضية لله عز وجل. فكل إنسان يريد أن يثبت على هذه الجادة، يريد أن يبقى متمسكا بهذا الدين، عليك أن تكثر التدبر والتأمل في ملكوت الله سبحانه وفي قدرته عز وجل. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح ابن حبان يقول: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يفكر فيها أو لم يتدبر فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا أراد أن يرسخ الإيمان، أن يتعمق وأن يتجذر في قلبه معرفة الإله، عليه أن يتفكر وأن يتأمل وأن يتدبر. فهذا منهج قرآني نبوي ترشدنا إليه الشريعة الغراء. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. نعم، الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الضار، هو المعز، هو المذل. فكر وستجد إلها عظيما. قوله قد هدانا سبلنا، الباء هنا مسكنة، الأصل سبلنا، سبل، لكنه اضطر إلى التسكين فقال سبلنا بإسكان الباء، وهذا جائز في العربية، يعني ليست هي مجرد ضرورة شعرية بل هو جائز، ما كان من الجموع على وزن فعل بضم الأول والثاني يجوز أن يخفف الثاني بالتسكين فتقول فعل، كل ما كان على وزن فعل مثل سبل يجوز أن تسكن ثانيه فتقول سبل، هذا جائز في العربية أصالة، لكن العلماء يستعملونه في مثل هذه المآزق حينما يكون البحر الشعري لا يستقيم معهم إلا بارتكاب مثل هذه الأمور، وهي كما قلنا ليست من الضرورة الشعرية لأنه أصلا جائز في اللغة، لكنهم كما قلنا يتجهون نحو هذه المضايق غالبا إذا وقعوا في يعني مضيق في توزين البحر الشعري لهذا البيت. إذن كتب الموتى، ننتقل إلى البيت الذي يليه. قال كتب الموتى على الخلق فكم فل من جمع، وفي نسخة قل من جمع، وسأشرع على نسخة فل من جمع. كتب الموتى على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. انتقل هنا إلى مشهد خاص يبين قدرة الإله. في البيت السابق كان يدعوك إلى التفكير العام في قدرة الإله وإلى التدبر في هذه العظمة، في هذا البيت انتقل إلى مشهد خاص يريد منك أن تستحضره لتعلم كم هي قدرة هذا الإله وكم عظمة هذا الإله وكم هيمنة هذا الإله على هذا الكون. يقول كتب الموتى على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. الله سبحانه وتعالى من مظاهر قدرته وهيمنته أنه سبحانه وتعالى كتب الموت على جميع الخلائق في هذا العالم. الكل يموت، الملائكة تموت، الجن يموتون، الإنسان يموت، الدواب بجميع أشكالها تموت، النباتات تموت، موت عام قدره الله عز وجل على الخلق، فسبحان من قهر عباده بالموت. إيه والله، سبحان من قهر عباده بالموت. هذا المشهد مشهد الإماتة إذا تدبر فيه الإنسان وتفكر فيه بعقله يدرك كم هذا الإله عظيم مسيطر. الكل سيموت، وانظروا الآن ماذا سيكمل، سيكمل في هذه الموعظة أكثر وأكثر ويتعمق فيها، لأنه يريد أن يرسم أمامك ملامح هذا المشهد، مشهد إماتة الخلق جميعا لتدرك أنك تعبد إلها عظيما، لتدرك أن الله سبحانه وتعالى فعلا على كل شيء قدير، لتدرك أن كل هذه المشاهد التي تشاهدها في عالمك من انحراف، من سيطرة، من جبروت، من ظلم، من طغيان يمارسه الخلق على بعضهم في النهاية سيفنى، وسنعود مرة أخرى عند هذا الإله القدير ليحاسبنا على كل شيء. انظروا ماذا أتبع ابن الوردي وهو يرسم ملامح القدرة الإلهية. كتب الموتى على الخلق فكم فل من جمع، فل أي هزم من جمع، وأفنى من دول. هذا الموت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على عبيده والذي قهر به الخلق، كم هزم هذا الموت من جموع وشتتهم وأهلكهم عن بكرة أبيهم، كم قضى على دول ودرسها وأصبحت الآن تحت الثراء. أين ذهبت دولة كسرى؟ أين ذهبت دولة الروم؟ أين ذهبت دولة الأنباط؟ أين ذهبت الدول العظمى التي حكمت الأرض عبر التاريخ؟ أين ذهبت كل هذه الدول؟ قضى الله عز وجل عليهم بالهلاك. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل؟ أين من شادوا وسادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. نعم، انظروا إلى هذه الأبيات ما أجملها، وابن الورد الآن يرسم ملامح عظمة الإله وسيطرة الإله وكيف أن الله قهر هؤلاء العباد جميعا بالموت. أين نمرود؟ نمرود الذي حاج إبراهيم كما تروي كتب التاريخ، وقال لإبراهيم في كما جاء في سورة البقرة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. رجل ادعى الربوبية، ادعى أنه إله، أنه رب، أنه يحيي ويميت، وأنه يدبر هذا العالم، فإبراهيم حاجه بمحاجة ألجمته. لكن انظر أين ذهب هذا الرجل، هذا الرجل المتغطرس المتجبر الذي ملأ الأرض ضجيجا وتكبرا وتجبرا على ربه، رجل إنسان خلق من نطفة وفي نهاية أمره سيصبح تحت الثرى، تجبر عتى ما نهايته، قهره الله بالملك. أين نمرود؟ ابحث عنه. أين كنعان؟ كنعان اختلف فيها، هل هو والد النمرود؟ وقيل كان رجلا متجبرا أيضا، وقيل هو رجل من العمالقة حكم الأرض وتجبر فيها. لا يهمنا شخصه، المهم أنه من جبابرة الأرض كما تروي كتب التاريخ. أين ذهب كنعان؟ أصبح تحت الثرى. هذا الرجل الذي ادعى الربوبية وتغطرس وتجبر على الناس، في نهاية أمره قهره الله عز وجل بكلمة كن فيكون، أصبح تحت الثرى، لا قيمة له، لا وجود، هوام الأرض تأكل هذا الجسد الذي في يوم من الأيام ظن أنه سيخلد. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين هؤلاء الملوك الذين ملكوا الأرض من مشارقها إلى مغاربها، من كافرهم ومسلمهم أيضا؟ قيل أن هناك ملكين مسلمين ملكا الأرض، سليمان بن داود وذو القرنين. سليمان بن داود قالوا ملك مشارق الأرض ومغاربها، وذو القرنين ذكر كتاب التاريخ أنه ملك مشارق الأرض ومغاربها. فكل من ملك الأرض سواء كان كافرا أو مسلما أين ذهبوا؟ الكل في النهاية ذهب وطوي تحت الثرى في الاستعداد إلى يوم آخر. إذن أين نمرود؟ أين كنعان؟ أين من ملك الأرض وولى وعزل؟ هؤلاء المتنفذون يولي ويعزل كما يشاء، يرفع فلان ويذل فلان، هؤلاء الذين في فترة من الفترات ظنوا أن لهم الخلود وأنهم الآمرون الناهون، أين ذهبوا؟ نعم، قهرهم الله سبحانه وتعالى بالموت. أين عاد؟ عاد التي كانت تقول من أشد منا قوة، عاد التي تغطرست وتجبرت وكانت تبني القصور الشاهقة والمصانع الضخمة وألهتهم الحياة الدنيا وآذوا أنبياءهم، ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ عاد، حينما تسمع عاد، حتى العرب في الجاهلية كانت إذا قالت عن شيء عن قوته وبطشه قالوا هذا عادي، نسبة إلى عاد، أنه شيء عتيد قوي متين. هؤلاء القوم بغطرستهم وتجبرهم هل بقي منهم أحد؟ الكل ذهب. أين فرعون؟ فرعون الذي آذى موسى وآذى بني إسرائيل وقتل وسفك وقال أنا ربكم الأعلى، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى وقتل السحرة وتجبر وظن أن له الخلود، أين ذهب؟ الكل ذهب. نعم، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ الذين رفعوا الأهرام بغض النظر اختلاف هل هم العمالقة أم غيرهم، هؤلاء الذين رفعوا الأهرام لابد أنهم أصحاب قوة، أصحاب بطش، يعني هذه الأهرام تحفة عجيبة من عجائب التاريخ. هؤلاء الذين رفعوا الأهرام أين ذهبوا؟ أيضا ذهبوا. القوة لا تخلد الإنسان، الغطرسة والجبروت والمال والغنى لا يخلد الإنسان، فسبحان من قهر عباده بالموت. أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل، من يسمع عن قوتهم وعن بطشهم وعن ملكهم يخل، أن يظن أنهم سيخلدون ولن يموتوا، لكن سيموتون. نعم، من يسمع يخل، أي من يسمع قصصهم وقوتهم وعن بطشهم وجبروتهم وعن ملكهم وأموالهم يخل، أن يظن أنهم سيخلدون. هنا المفاعيل محذوفة، من يسمع، يسمع ماذا؟ كما قلنا يسمع عن أمورهم وبطشهم وجبروتهم، يخل، يخل ماذا؟ حذف المفاعيل للعلم بها من خلال السياق، أي يخل، أي يظن أنهم سيخلدون، لكن هل خلدوا فعلا؟ كلا. أين من شادوا وسادوا وبنوا؟ هلك الكل. يعني لماذا كل هذا السؤال؟ هذا السؤال من الأساليب البلاغية لتقرير الأمر، هذا السؤال ليس سؤال حقيقي، ليس استفهام حقيقي، بل هو استفهام تقريري يريد أن يقرر الأمر في قلبك وفي ذهنك. نمرود، كنعان، فرعون، عاد، الذين رفعوا الأهرام، أمثلة لجبابرة الأرض، أمثلة لأناس الدعوة الربوبية، أمثلة لأناس تغطرسوا وظنوا أنهم سيخلدون، قهرهم الله بالموت. فكيف سيكون حالي وحالك يا أخي الكريم إذا كان هؤلاء الجبابرة الذين ملكوا الأرض وشادوا وبنوا انتهوا؟ فماذا سيكون حال جبابرة الأرض اليوم الذين لا يصلون إلى عشر معشار الجبابرة الأقدمين؟ نعم، اليوم هناك جبابرة يطغون ويتجبرون ويستضعفون المسلمين ويحاربونهم ويؤذونهم ويسجنونهم، يحاربون دين الله سبحانه وتعالى. أينما وجدوا نورا لهذا الدين حاولوا أن يطفئوه، متى وجدوا إسلاما صحيحا حاولوا أن يشوهوه، دفعوا الأموال الكبيرة ليصدوا عن سبيل الله، ملكوا عروشهم زورا وبهتانا، وتغطرسوا على خلق الله واتهموهم بما ليس فيهم، يمارسون الظلم والقتل والتعذيب وكأنهم سيخلدون، وكأنهم لن يبعثوا، وكأنهم لن يكونوا في يوم من الأيام تحت الثرى. هذه رسالة لهؤلاء القوم الذين يتجبرون. تذكروا يا جبابرة العصر، تذكروا النمرود، وتذكروا كنعان، تذكروا عاد وفرعون، كانوا أشد منكم قوة كما قال تعالى، وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. نعم، فعلتم كأفعالهم وتجبرتم وتغطرستم وآذيتم عباد الله، سجنتم الدعاة، سجنتم المصلحين، حاربتم هذا الدين، حاولتم أن تطمسوا معالمه وأن تغلقوا أبوابه ونوافذه، لكن هذا الدين سينتشر رغما عن أنوفكم، وستبقى هذه الدعوة، وسيبقى هذا الدين قائما ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله. نعم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. أحبتي، هذا الدين قائم، وإياكم أن تيأسوا بسبب هذا الجبروت وهذا الغطرسة، وهذه الغطرسة التي يمارسها جبابرة العصر اليوم. إياكم أن تفقدوا الأمل. تذكروا نمرود وكنعان وعاد وفرعون والذين شادوا وسادوا وبنوا، كيف انتهى بهم الحال؟ الله عز وجل قهرهم عز وجل بالموت، أذلهم في هذه الدنيا، وسيذلهم يوم القيامة حين يلقونه. فإياكم أن تيأسوا، اعلموا أن فوق كل جبابرة الأرض هناك الملك القهار سبحانه وتعالى، اعلموا أن فوق كل ظالم إله يقتص منه يوم القيامة. فنريد دائما أن يكون التفاؤل حاضرا في حياتنا، رغم هذه الظلمات التي ادلهمت بهذه الأمة، ورغم وهذه الدماء الطاهرة التي سفكت في سبيل الدعوة، رغم هذا السجن، ورغم هذا المطاردة، ورغم وهذا الاغتراب، رغم كل هذا الأذى وهذه الأشلاء التي روت طريق الدعوة، نعم سننتصر في يوم ما، لأن الله عز وجل ناصر دينه، وهؤلاء الجبابرة سينتهون كما انتهى من قبلهم. أين عاد؟ أين فرعون؟ ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل؟ أين من شادوا وسادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغني القلل. ثم انتقل أيضا، كما هلك الجبابرة وهلك المفسدون، كذلك هلك الصالحون ومات الناس الأخيار. فهذا الموت لا يعرف أحد أحبتي، لا يعرف صالح من طالح، لا يعرف خير من شيء من سيء، الكل في النهاية سيموت أيضا. هذا معنى يريد أن يوصله ابن الوردي إليك، يقول أين أرباب الحجة أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول؟ يقول أرباب الحجة، يعني أصحاب العقول النيرة وأصحاب الحكم والأطباء والمهندسون وطلبة العلم والعلماء الشرعيون، أيضا هؤلاء أرباب العقول أصحاب النهى، أين ذهبوا؟ الكل أيضا سيذهب. فلا تظنن أن العلم يخلدك في هذا الأرض، حتى لو كنت طبيبا تعرف كل الأدوية، في النهاية سيأتي مرض وسيهلكك. فلو كنت من أرباب العقول لا تظن أن العقل سيخلدك. أين أرباب الحجة؟ الحجة هو العقل، أهل النهى، النهى أيضا هو العقل. فهذا فيه شيء من التكرار لتوكيد المعنى، فيه شيء من التكرار لتوكيد المعنى، لأن أرباب الحجة هم نفس أهل النهى، لأن الحجة هو العقول والنهى هي أيضا العقول، وسميت العقول نهى جمع نهية، لأن هذه العقول تنهى صاحبها عن ارتكاب القبائح. العقل من أسمائه أنه نهية، لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح، فلذلك سمي نهية ويجمع على نهى. فيتساءل ابن الوردي أين أرباب الحجة أهل النهى؟ هل بقي أحد منهم؟ هل خلدتهم علومهم؟ كلا. أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم. نعم، سيبعث الله عز وجل يوم القيامة الجبابرة، سيبعث الظلمة، سيبعث المجرمين، سيبعث من سفكوا الدماء وجاروا في الحكم، سيبعث القاضي الجائر، سيبعث كل هؤلاء، وسيبعث الله عز وجل العلماء، وسيبعث المصلحين والأطباء والمهندسين وأرباب العقول والفكر والقلم، الكل سيبعث والكل سيحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفي تلك اللحظات الرهيبة العصيبة وسيجزى فاعل ما قد فعل. نعم، كل إنسان سيجزى عما فعل في هذه الحياة الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني مثقال ذرة من الخير ستراه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا أيها الناس، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، من كان موقنا بهذا الموقف العصيب عليه أن يعد العدة من الآن أحبتي. إذا كنت متيقن أن هناك موعد ينتظرك بين يدي إله عظيم، عليك أن تعد العدة وأن تزرع، عليك أن تفعل الخير وأن تجتنب الشر، عليك أن تكون إنسانا صالحا نافعا باذلا منجزا نشيطا عاملا، وإياك أن تكون إنسانا ظالما، إياك أن تكون إنسانا عاقا، إياك أن تكون مسرفا على نفسك بالذنوب والمعاصي، إياك أن تكون جبارا متغطرسا، إياك أن تنتهك الحرمات. ستجزى عما فعلت عند الله سبحانه وتعالى. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أنا قرأت قبل قليل وسيجزى فاعل على المبني لما لم يسمى فاعله، لكن الصحيح أنها وسيجزي فاعلا، تقرأ على المبني للمعلوم، وسيجزي فاعلا ما قد فعل. بعد أن انتهى ابن الوردي من الكلام عن هذه النصيحة الغالية، يعني في الحقيقة ابن الوردي جمع حكمة عظيمة في هذه الأبيات، حكمة ورسالة بعثها ابن الوردي لهؤلاء الجبابرة ولكل إنسان. قد يكون الإنسان متجبر في نفسه، حينما تتجبر على موظفين عندك في الشركة أنت جبار، حينما تتجبر على فقير أتى يسألك أنت جبار. إياك أن تتجبر، إياك أن تمارس الغطرسة وأن تقهر من تحتك من الناس. إياك، تذكر الوقوف بين يدي الله، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى قهر من هو أعظم منك بطشا وتجبرا بالموت. فإياك ثم إياك أن تمارس التجبر في حياتك وأن تظن أنك ستخلد. فالكل ذهبوا، الكل انتقلوا إلى الله عز وجل لمشهد عظيم ينتظرهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاستغلال ساعات العمر وهذه الأنفاس، لنقدم شيئا نفتخر به حينما نلقى ربنا. حينما نلقى ربنا نحب أن يسألنا، أن يسألنا الله عز وجل فيقول يا عبادي ماذا فعلتم في هذه الدنيا، فنجد شيء نتكلم به، نقول يا رب فعلنا كذا ابتغاء لمرضاتك، فيقول سبحانه وتعالى لنا صدقتم. إي والله، هذا ما يبحث عنه الإنسان العاقل، يبحث عن شيء يفتخر به أمام ربه سبحانه وتعالى أنه أطاع الله وأنه قدم لدين الله وأنه خدم دين الله من أجل الله فقط، وليس من أجل عروض الدنيا ولا من أجل الجمهور ولا من أجل الثناء ولا من أجل المطبلين، وإنما أراد حقا مرضاة الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحبتي يبحث عن هذا الأمر لأنه يدرك أن هذه القيمة الحقيقية له في هذه الحياة، وأما الغطرسة والجبروت والإسراف بالذنوب والمعاصي كل هذه الأمور ستنتهي في يوم ما، وسيطوى كغيره في حفرة تحت الثراء. دعونا ننتقل حتى لا نطيل الكلام في هذه الجزئية، دعونا ننتقل لمشهد آخر من مشاهد لامية ابن الوردي. يقول ابن الوردي أي بنية، اسمع هذا النداء اللطيف، ابن الوردي أب ينصح أبناءه ونحن أبناء هذا الإمام العظيم، أي بنية اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. انظر هذا النداء اللطيف من هذا الأب الحاني ابن الوردي رحمة الله عليه، يخاطبكم بالبنوة، أبنائي اسمعوا هذه الوصايا التي جمعت حكما خصت بها خير الملل. الآن ما هي هذه الوصايا التي يقصدها ابن الوردي؟ في الحقيقة هذا البيت يعني هناك نوع من الخلاف في فهمه، البعض قد يقول الوصايا التي يقصدها هنا ابن الوردي الأبيات التي ستأتي بعد هذا البيت في نصحه وإرشاده بطلب العلم وتحصيله، وأن يكون الإنسان عالما ومتعلما في هذه الحياة ولا يكون الثالث فيهلك وهو الجاهل. البعض فهم الوصايا بأنه ما سيأتي في الأبيات القادمة. البعض يقول لا، الوصايا هنا يقصد بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم التي خصنا بها عليه الصلاة والسلام عن سائر الأمم السابقة. ولربما الذي يساعد هذا المعنى الثاني أن الوصايا هي إرشادات النبي عليه الصلاة والسلام قول ابن الوردي: اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. أن هناك وصايا تجمع الحكم، هذه الحكم اختصت بها الأمة المحمدية والملة المحمدية خير الملل. يمكن شخص يقول إذن هذه الوصايا التي ستأتي معنا وسيذكرها ابن الوردي بعد ذلك لا أراها مختصة بالأمة المحمدية، فإذا لابد أن أفسر الوصايا ليس الأبيات القادمة بل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن شخص يقول لا، هو يقصد بالوصايا فعلا الأبيات التي ستأتي معنا بعد ذلك، وقصده خصت بها خير الملل أي ملة الإسلام، ملة الإسلام، وهذه ملة الإسلام هذه دين الأنبياء جميعا، ليس الدين محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ملة الإسلام هي دين الأنبياء جميعا من آدم عليه السلام حتى محمد عليه الصلاة والسلام وعلى كل الأنبياء الصلوات والسلام. فقوله أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، الملل إذا قلنا هي ملة الإسلام وفسرناها بالإسلام الذي كان لجميع الأنبياء ليس فقط لمحمد عليه الصلاة والسلام بل لكل الأنبياء السابقين، فبالتالي نعم الوصايا التي ستأتي بعد ذلك من ابن الوردي هي وصايا امتاز بها دين الإسلام عن غيره من الأديان، وصايا امتاز بها دين الإسلام عن غيره من الأديان. فكل ما سيذكره ابن الوردي بعد ذلك يعتبره حكما ووصايا اختصت بدين الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا، وأما الأديان الأخرى فلا تملك هذه القيم المثلى التي سيذكرها ابن الوردي. ويمكن كما قلنا أن تفهم الوصايا بأنها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي خصنا بها أي بالأمة المحمدية، فهذا فهم وهذا فهم والله تعالى أعلم بمقصده، لكنه عموما يرشدك يقول اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. لو أننا فهمنا أن الوصايا هي ما سيذكره بعد ذلك من الأبيات يكون شيئا جيدا، فدعونا نعتبر أن هذا المعنى هو المراد، أن المراد بالوصايا ما سيذكره لك من الإرشادات والنصائح بعد هذا البيت مباشرة، هذه الوصايا المقصودة هنا، ويخبرك أن هذه الوصايا يعني حتى يحفزك لسماع هذه الوصايا التي ستأتي معك، يحفزك يقول لك هذه الوصايا فيها حكم خصت بها ملة الإسلام عن غيرها من الأديان والملل. ما هي هذه الوصايا؟ دعونا ننتقل مع ابن الوردي لنتعرف عليها. انظروا أول وصية، وصية تخصكم يا طلبة العلم: اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. نصيحة وردية من الإمام ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه، يقول لك اطلب العلم، خاطبك بالبنوة قبل قليل: يا بني اطلب العلم، اسمعوا من أبيكم، اسمعوا هذا التوجيه الأبوي الوردي من إمام عظيم، يقول لكم اطلبوا العلم ولا تكسلوا ولا تعجزوا ولا تركنوا إلى لهو الحياة الدنيا وإلى عبثها. اطلب العلم ولا تكسل، إياك أن تكسل في هذه الحياة الدنيا، نعم قد تفتر الهمم لكن إياك أن تبتعد عن طلب العلم، فطلب العلم هو شرف الإنسان، هو قيمة الإنسان، هو سبيل النهضة، هو سبيل التقدم، هو سبيل الإنجاز. اطلب العلم، وأشرف العلوم العلم الشرعي، لكن هنا أنا سأعمم، اطلب العلم أي كن إنسانا متعلما سواء في العلم الشرعي أو في علوم العربية أو في العلوم الإنسانية عموما أو في علوم الطبيعة أو في علوم الهندسة أو في علوم الطب. اطلب العلم، كن إنسانا نشيطا باذلا، اكتشف، اخترع، أنجز، قدم، اصنع دواء، حل معضلة اجتماعية، كن إنسانا طالبا للعلم، طلابة للعلم. ابن عساكر أحبتي الإمام الكبير كان يلقب بشعلة نار في بغداد، لأنه كان دائما طلابا للعلم، يقيم درس هنا ودرس هنا ومن مجلس علم إلى مجلس علم، فكان دائما يشعر الناس حماسا وتوقدا لطلب العلم. وكثير من الأئمة وصفوا بهذا الوصف أنهم كانوا طلابة للعلم، هذه مبالغة، فرق بين طالب علم وطلابة للعلم. طلابة يعني إنسان كثير مدمن في طلب العلم وليس مدمنا للمنكرات والذنوب. إذن أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. ما أبعد الخير، ما أبعد الفلاح، ما أبعد الإنجاز، ما أبعد الشرف عن الكسلاء. إيه والله الكسالى أحبتي بعيدون عن الشرف، لا يمكن أن ينظر الناس إليهم بنظرة الاحترام والتقدير، فضلا أن يكون لهم بصمة في دين الله سبحانه وتعالى وبصمة في تاريخ أمتهم. الإنسان أحبتي يبحث عن شرف الدنيا والآخرة، يبحث عن البذل في الدنيا وفي الآخرة، يحب أن يقدم شيء للناس، يحب أن ينجز، يحب الخير للناس، يحب أن يضع شيء في هذه الحياة الدنيا قبل أن يطوى تحت الثرى. وهذا الغرس وهذا البذل وهذا العطاء لا يكون إلا بطلب العلم أولا. لا يمكن لإنسان جاهل أن يغرس، أن يضع بصمة، أن يقدم شيء، أن ينهض بالأمة. أطلب العلم ولا تكسل. ما الذي يدعوك إلى الكسل؟ ما الذي يدعوك إلى النوم واللهو والعبث؟ ما الذي يدعوك للجلوس أمام وسائل التواصل الاجتماعي ساعات وساعات؟ ما الذي يدعوك للتفرج والنزهة والضحك والعبث؟ والأمة الآن تحتاج لكل طاقات أبنائها، تحتاج للعالم الشرعي أولا، تحتاج لطلاب العربية، تحتاج لطلاب الهندسة، لطلاب الطب، لكل الأطباء، لكل المتخصصين، لكل العلماء في الفيزياء والكيمياء، لكل الأيادي أن تشترك مع بعضها البعض في إيجاد نهضة حقيقية لهذه الأمة. نحتاج تكافل، نحتاج بناء، نحتاج عمل، لا نحتاج إلى كسل، لا نحتاج إلى الإنسان الذي همه فقط أن يأخذ لقمة العيش ثم يذهب إلى دنياه ليتمتع بهذه اللقمة. نحن نبحث عن أناس أصحاب طموح، أصحاب همم، أصحاب عزائم، أصحاب قمم، يريدون الوصول بهذه الأمة إلى أعالي الجبال، يريدون النهوض بها، يريدون أن يغيروا هذا الواقع إلى واقع أفضل، إلى واقع يرضي الله سبحانه وتعالى. أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين. بعد أن طلب منك أن تطلب العلم عموما بمختلف مسالكه، اهتم بالعلم الشرعي لأنه أشرف العلوم ولأن الحاج إليه ماسة، فبذهاب العلم الشرعي ذهاب الدنيا والآخرة. احتفل، احتفل بمعنى اهتم. واحتفل فلان بالشيء أي اهتم به. احتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. يقول لك اهتم بتفقه في دين الله سبحانه. والتفقه في دين الله أحبتي ليس فقط لطلبة العلم. أنا أتعجب من بعض الناس يقول دورة شرعية خلص هذا الأمر يعني يتعلق بطلبة العلم. أحبتي تعلم الأخلاق والآداب وتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العقائد وفقه الحياة، هذا ينبغي لكل مسلم، لطالب الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والعربي والتربوي، كل هؤلاء يحتاجون إلى تصحيح عقائدهم، إلى تعلم فقه حياتهم، إلى تصحيح مسالكهم الأخلاقية والتربوية والمنهجية في حياتهم. فمجالس التفقه ومجالس التعلم في دين الله إياك أن تظن أنها لطلبة العلم الشرعي فقط، بل هي لكل مسلم يريد أن يقدم لهذه الأمة. عليك أن تهتم بإصلاح عقيدتك، عليك أن تهتم بفقه حياتك، عليك أن تهتم بتقويم سلوكك وأخلاقك، ثم بعد ذلك انطلق في ميادين العلم والمعرفة المختلفة، لا غبار على ذلك، لكن المهم اهتم بدين الله. اليوم للأسف ثقافة التعليم الشرعي، ثقافة نشر الوعي الشرعي أصبحت ضعيفة جدا جدا جدا. تقول لإنسان مجلس علم يستهين بك، يقلل من هذا الأمر، يقول اذهب أن تطلب العلم عنا وعلمنا، يعني عندهم هذا الاستهتار. وفي الحقيقة إذا بقينا نفكر بهذه الطريقة أن تعلم العقائد والسير والآداب والأخلاق هذا فقط من مسلك المتخصصين وليس من دأب الناس عموما، فاعلموا أن النهضة ستتأخر، اعلموا أننا سنتأخر كثيرا عن ركب الحضارة. لن نعود إلى بناء أمة جديدة متينة قوية متماسكة حتى يصبح العلم الشرعي ثقافة مجتمع، حتى يصبح هناك اهتمام عام بين الناس في تعلم العلوم الشرعية. نعم لا يطلب منك أن تكون متخصصا في الفقه أيها العامي، لا يطلب منك أن تكون واقف على دقائق مسالك الاعتقاد، هذه داعها للمتخصصين، لكن المطلوب منك أن تعرف العقيدة التي تدين بها ربك سبحانه وتعالى، أن تعرف كيف تعبد الله على بصيرة، أن تعرف الأخلاق والآداب ومكارم المروءات نعم عليك أن تعرفها وأن تتعلمها وأن تجلس بين يدي العلماء وبين يدي أهل العلم لتقوم نفسك، لتقوم سلوكك، حتى تعظم هذا العلم وحتى تعظم الله عز وجل. عليك أن تدرس، عليك أن تتعلم هذا الدين. فأحبتي أقولها مرة أخرى، لن تكون هناك نهضة حقيقية لهذه الأمة حتى يصبح العلم الشرعي ثقافة مجتمع، حتى يكون الناس عموما عندهم اهتمام بهذا الدين، اهتمام بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وبتعلم شرائعه وشعائر هذا الدين العظيم. لابد من هذا الأمر. لذلك لابد أن تنتشر المجالس العلمية الشرعية في المساجد وفي دور التحفيظ وفي المعاهد الشرعية وفي أماكننا العامة، نعم حتى في المدارس وفي أماكن العمل تكون هناك حلقات تعليم. في داخل بيوتنا الأسر، كل أسرة عندها مجلس في التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في التعرف على فقه الحياة، في سماع محاضرة دينية لعالم رباني. لابد من هذا الوعي، لابد من انتشار هذه القضية، وإياكم من الكسل. ثم بعد ذلك نتباكى على حال أمتنا على وسائل التواصل. إي والله إن هذا الشيء ليدميني، أجد الناس يتباكون على حال هذه الأمة على وسائل التواصل، ثم إذا طلبت من أحدهم أن يحضر مجلسا علميا أو أن يسمع محاضرة فكرية أو أن يوعي نفسه ومجتمع، كسول، لا يريد أن يتعب، يريد أن تنتصر هذه الأمة وهو نائم في بيته، يريد أن تتقدم هذه الحضارة وهو يأكل ويشرب ويلهو مع الناس ومع اللاهين ويضحك إلى ساعات متأخرة من الليل. ثم إذا قلت يا فلان هل حضرت المحاضرة؟ هل تعلمت؟ والله يا شيخ هناك ظروف تمنعني من طلب العلم، والله يا شيخ هناك بعض الالتزامات العائلية، والله والأعذار المتكررة وحب الدعوة والكسل. أنا أدرك أن كثير من الأعذار أعذار واهية، لكن نحن نحب الكسل، نحن نحب العبث، نحن نحب الفرجة والتنزه، لا نعرف نجلس على كتبنا وعلى علومنا وعلى تراثنا، نتفحص، نحقق، نحفظ، نسمع، نوعي، لا نريد ذلك، نريد السلامة ونريد الدعاء ثم نتباكى على حال أمتنا. أخي الكريم، إياك أن تتباكى على حال أمتك وأنت جزء من المشكلة. الذي يبكي على حال الأمة هو الذي يقدم، هو الذي حاول أن يبذل وأن يفعل وسعه ثم بعد ذلك استفرغ الطاقة فلم يستطع أن يحقق شيئا، نقول نعم ابكي على حال الأمة، لا ضرر عليك في ذلك. لكن أن تكون إنسانا كسولا نائما عابثا لاهيا تركن إلى الدعة والكسل، ثم إذا حضرت مجلس علم حضرت في البداية وقصرت في النهاية ولا يوجد عندك قدرة على الاستمرار وعلى التواصل، فاعلم أنك أنت جزء من المشكلة، فإياك أن تلقي دائما المشكلة على غيرك. إذن واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. بيت عظيم جدا من أبيات لميت بن الوردي، هذا البيت والذي يليه من أحب أبيات هذه المنظومة إلى قلبي. إيه والله، يقول لك واهجر النوم، النوم 12 ساعة و 13 ساعة والاستجمام المستمر، يعني النوم ليس فقط أن تنام، قد يكون الاستجمام داخل في مسمى النوم عموما. أهجر النوم، أهجر الاستجمام والراحة، أهجر النوم وحصله، أي حصل العلم، فالضمير في حصل يعود على العلم. أهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إيه والله، من عرف قدر العلم ولذة العلم وشرف العلم يحقر كل ما يبذله من أجل تحصيله. أحبتي، علماؤنا الكبار الذين سافروا في أقطار الأرض بحثا عن حديث نبوي وعن إسناد واحد وعن كلمة واحدة، ما الذي جعلهم يحتقرون كل هذا الجهد الذي بذلوه؟ عالم كبير يقطع الفيافي والصحاري وينتقل على دابة واحدة، لا يدري من سيلقاه في هذا الطريق من الدواب والسباع ومن قطاع الطرق، ويغامر بروحه وحياته ومهجته ومهاجه من أجل أن يصل إلى حديث، من أجل أن يصل إلى سند. ما الذي يجعلهم يحتقرون كل هذه الجهود؟ أنهم يعلمون شرف ما يحصلون. إيه والله، يا طالب العلم تريد الهمة العالية، عليك أن تعرف قدر العلم قبل أن تلج فيه. اعرف قدر العلم، ستبذل كل شيء من أجل تحصيله، ستسهر الليالي. إيه والله، وستضمئ نهارك وتتعب وتكد وتذهب إلى حلقة الشيخ وتقف، والشيخ غاب اليوم وغاب يومين، حضر في المجلس الثالث ثم غاب، تواصل تلتزم، الشيخ أطال علينا في المحاضرة، تجاوز القدر المطلوب، ما في مشكلة، أواصل لأنه يريد أن أتعلم، أريد أن أصل إلى هذا العلم الشريف. نعم، الإنسان الذي يجد من نفسه تململ وكسل وعدم رغبة في العلم هو الذي لم يعرف العلم. لم يعرف هذا الشرف العظيم. والله يا أحبتي كما قال ابن عباس: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. كما أن طالب المال لا يشبع من المال، تجده يستيقظ في الصباح نشيطا يأخذ السيارة وينطلق بها إلى سوق العمل إلى تجارته، ولا ينام الليل وهو يفكر في هذه التجارة. كما أنه منهوم بماله، فطالب العلم ينبغي أن يكون أيضا منهوم بالعلم. هذا طالب العلم الذي يعرف قدر العلم، تجد عنده النهم، تجد عنده الشوق العشق، لا يعرف أن ينام ولا أن يستيقظ إلا والعلم في ذهنه يجول في خاطره. هؤلاء هم الذين يعيشون رحلة العشاق. أنا دائما أسمي رحلة الإنسان في طلب العلم الشرعي رحلة العشاق، لأنها رحلة عشق بين طالب علم وكتبه ومشايخه وأصدقائه في رحلة التعلم. نعم، هي رحلة لا يخوضها إلا عاشق، لا يحيا في ثناياها إلا محب، ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لن تتضجر من غياب الشيخ، لن تتضجر من طول المحاضرات، لن تتضجر من الوقوف على باب الشيخ ساعات وساعات كما كان يقف السلف الصالح على باب أشياخهم ساعات. الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، هل تظنون أنه أصبح عالما وإماما لدار الهجرة وهو نائم في بيته، أم كان يقف على أبواب الأئمة على باب ابن شهاب الزهري وعلى أبواب غيره من العلماء يتعلم حتى تأتي الريح عليه وتصيبه الشمس وتصيبه الحرارة وتصيبه الرمال في المدينة، الرمال المحرقة. المهم أن مالك بن أنس وغيره من الأئمة الكبار تعبوا وكدوا حتى وصلوا، ولم يلتفتوا إلى هذا التعب، لم يقولوا والله نحن تعبنا من أجل تحصيل هذا العلم. ما أحد امتن على هذه الأمة بالتعب، ما أحد امتن على طلبته بالتعب، لأنهم يعلمون أن هذا التعب كان لصالحهم هم قبل أن يكون لصالح أمتهم. نعم، لأنهم يعرفون قدر العلم وشرف هذه الشريعة المحمدية، فما بالوا بكل ما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. إذن وهجور النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إيه والله، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. بيت فخم جدا، فخم جدا جدا. لا تقل قد ذهبت أربابه، هذه دعوة منتشرة اليوم بين العوام وبين طلبة العلم. ذهب العلماء، ما بقي عالم في هذه الأمة، إذن لماذا نطلب العلم؟ كيف نطلب العلم؟ التحجج للكسل، إيجاد مبررات للعجز والنقص والملل والنوم فقط، نتحجج دائما بعدم وجود العلماء. لا تقل قد ذهبت أربابه، يقول لك ابن الوردي: إياك أن تتحجج بهذه الحجة وتقول ذهب أهل العلم وذهب العلماء وذهبت مجالس التعليم الشرعي، فلماذا أتعب نفسي في هذا العلم وماذا سأحصل إذا كان الناس انصرفوا عن هذا العلم؟ كل من سار على الدرب وصل. نعم، إياك أن تتحجج وأن تبرر لنفسك الكسل والنوم واللهو والعبث بذهاب العلماء. كل من سار على الدرب وصل، هذا البيت أصبح مثلا مشتهرا بين العلماء. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. أي إنسان يضع قدمه على الطريق ويبذل ويتعب، والله ليصلن بإذن الله ولو بعد حين، ستصل. كل من سار على الدرب وصل، من تعب وعض النواجل على طريق العلم، قبض على الجمار على طريق العلم، سيصل. لكن الأمر يحتاج إلى الصبر وإلى صحبة أستاذ وطول زمان كما قال الشافعي. أي إنسان يريد أن يصل إلى الشرف عليه أن يضع قدمه على بداية الطريق، وأن يصبر على لأواء الطريق، أن يصبر على الصعوبات، وأن يتجاوز العوائق، وسيصل في النهاية بإذن الله حتى ولو لم يصل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يكفي أن أموت على طريق العلم، يكفي أن أموت متعلما، إي والله إنه لشرف عظيم حتى ولو لم أصل أنني مت وأنا على هذا الطريق. لكن الله عز وجل بإذن الله يكرم عباده على مدار هذا الطريق بتحصيل كثير من المعارف، وكل ما قطع الإنسان شوط أكبر في طريق العلم كلما حصل معارف أكبر وأكبر. كل من سار على الدرب وصل. هذا البيت يعجبني جدا لأنه يصور للواقع الذي نحياه. كثير من الطلبة عندهم تململ من قلة العلماء ومن قلة المدرسين ومن قلة الاهتمام بالعلم الشرعي ومن كثرة المحاربة له واستهزاء العوام به، فتجد عنده تضجر وقلق وخوف من الاستمرار في هذا الطريق. أحبتي، طريق العلم الشرعي هو طريق الشرفاء، طريق لا يكمله ولا يسير فيه حق السير إلا إنسان أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرفه بإذن الله. هذا طريق الشرفاء، طريق الشرف، طريق الرفعة، لكن يحتاج إلى صبر. نعم، أن يشد بعضنا أزر بعض، أن نتواصى بالصبر على هذا الطريق، وأن نتواصى بالحق والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، طريق طلب العلم الشرعي طريق طويل، طريق فيه تعب، فيه نصب، ليس طريق مفروش بالورود. نعم، قد تفقد العلماء في بعض المناطق، لكنك تجد الحمد لله وسائل التواصل الآن أصبحت تمكنك من الوصول إليهم. تفقد شيء تجد شيء آخر، الحلول كثيرة، لكن هناك من عنده عزيمة وحب للشرف، وهناك لا يملك هذه العزيمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن إياك إياك أن تكون بعيدا عن هذا الشرف. خض هذه الرحلة، رحلة العشاق، بعشق ونهم وحب وتفان، وبإذن الله سيكرمك الله عز وجل ولو بعد حين. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. هذا البيت الأخير الذي نعلق عليه اليوم، وما زال ابن الوردي يرسم أهمية العلم في نهضة الأمم، أهمية العلم في حياة الإنسان عموما، قيمة الإنسان في التعلم، في المعرفة، في القراءة، في التدبر، في التلخيص، في الحفظ. هنا قيمتك تبرز، ليست القيمة في أن تجمع المال وأن تتتايع على شهوات الحياة الدنيا، بل قيمتك في العلم وفي المعرفة. البيت الأخير حتى لا أطيل عليكم، يقول فيه ابن الوردي: في ازدياد العلم إرغام العدا. حينما نطلب العلم وحينما نجلس في مجالس العلماء وفي مجالس المتقدمين من أهل العلم، نحن نرغم أعداءنا، نقهر أعداءنا. أعداؤنا أحبتي يرسمون لهذا العالم الإسلامي أن يبقى جاهلا، يريدون الناس أن تحيا مع شهواتها. لذلك انظروا التلفاز، وسائل التواصل، أقبح الأفلام، المسلسلات، تلو المسلسلات خاصة في مواسم الخيرات. العالم يرسم لنا الشهوات رسمة، يرسم لنا الفساد رسما دقيقا، لأنه لا يريد منا أن نتعلم، لا يريد منا أن نقدم، لا يريد منا أن نكون علماء، أن نكون مثقفين، أن ينتشر الوعي العلمي والديني في هذه المجتمعات. لذلك الحرب مع عدونا حرب معرفية، علمية، ثقافية، حرب فكر، ليست مجرد حرب أسلحة. حرب الفكر أخطر من حرب السلاح. لذلك الدعاء والعلماء وطلبة العلم حينما ينشرون هذا العلم، هم يواجهون حرب شعواء يخوضها أعداء الأمة ضد هذا الدين. وأنت يا طالب العلم، بقدر تمسكك بطلب العلم الشرعي وبقدر ثباتك على هذا الطريق، أنت ترغم أعداء الله وأعداء الملة المحمدية. أعداؤنا يحزنهم أن يروا طلبة العلم يلتفون حول مشايخهم ويطلبون العلم ويسهرون الليالي ويحفظون القرآن ويحفظون المتون والمختصرات والألفية. إي والله يحزنهم، يدركون أن مجالس العلم ومجالس العلماء ستخرج جيلا جديدا يمحو ذاك العار الذي لحق بهذه الأمة ويبني صرحا ومستقبلا مشرقا. لذلك والله إنهم ليهابون من مجالس العلم، لا يهابون من الكلمات العاطفية التي تخرج هنا وهناك، لا يهابون من الشعارات البراقة التي ترفعها بعض الجماعات هنا وهناك، يخافون من مجالس العلم، من محاضن التعليم الشرعي. لذلك دائما يسعون إلى إغلاق هذه الأبواب، إلى إغلاق النوافذ، يسعون دائما إلى التحجيم على أي عمل شرعي يفقه الناس ويوعي الناس ويرشد الناس، يخرجهم من الظلمات إلى النور. لأن الوعي الشرعي هو أخطر شيء على مسيرة العداء. نعم، مسيرتهم معنا يحكمها واقعنا. إذا بقينا في هذا الجهل وبقينا تحكمنا العواطف والشعارات البراقة والعمل الذي لا يثمر، سنبقى ضعفاء وسيبقى أعداؤنا يهزؤون بنا. لكن متى بنينا الوعي، متى نشرنا الفكر، متى صنعنا عالما ربانيا وطالب علم، وصنعنا عاميا مثقفا، حينئذ سيهابنا أعداؤنا. في ازدياد العلم إرغام العدا. ثم ختم فقال، أو نختم فنقول ولم يختم بعد: وجمال العلم إصلاح العمل. العلم جماله ليس أن تطرز به ديباجة الدكتور فلان الفلاني، لا لا، ليس هذا جمال العلم. ليس جمال العلم أن تبحث عن جمهور يصفق لك على وسائل التواصل الاجتماعي، لا ليس هذا. ليس جمال العلم أن تباهي به الأقران وتفاخر به الناس وأن تحب أن يشير الناس إليك: فلان ما شاء الله عالم، حافظ ما شاء الله، يحفظ الألفيات. ليس هذا جمال العلم، ليست هذه الجماليات التي يبحث عنها الشرفاء. إنما جمال العلم أن تتبعه بالعمل، أن يكون العلم قائدا لك للعمل به. والعلم الذي مدحه الله في كتابه فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، العلم الذي امتدحه الصحابة والتابعون والسلف وذكروه وأثنوا على أصحابه، أي علم؟ إنه العلم الذي يورث العمل، العلم الذي يورث صاحبه عملا، هذا هو العلم الذي يمتدح ويثنى عليه. أما العلم الذي يكون مجرد كتب تحفظ وأقلام تسطر ثم ننظر في واقع هذا العالم، فإذا هو بعيد عن هذا الدين، فإذا هو على أبوابه السلاطين، إذا هو ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا بخس، هل هذا هو العلم الذي نبحث عنه؟ كلا والله. العلم الذي نبحث عنه هو العلم الذي يتبعه العمل، وجمال العلم إصلاح العمل. من جمع بين العلم والعمل هو العالم الرباني الذي يستحق الاحترام، يستحق التقدير، يستحق التبجيل، وأن تثني الركب بين يديه. ليس ذاك العالم الذي يتسول على أبواب السلاطين ليقتات عليهم، كلا. ليس ذاك العالم الذي تغره الأضواء والجماهير ويرفعونه على أكتافهم، وهو في النهاية رجل باحث عن شهرة، باحث عن صيت، وليس باحث عن زراعة وعي، عن غرس فكر، عن صناعة تاريخ، كلا. العلم النافع هو العلم الذي يورث عملاء. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. قال العلماء: العلم النافع هو العلم الذي يورث العمل. وتذكروا، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. نلقاكم في مجلس آخر من مجالس غراس العلم في دراسة العلوم الشرعية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.